الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، ننطلق في هذه الخطبة من قوله تعالى: وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر. أولاً، تنهى نهياً ذاتياً، هذا هو الوازع الذي هو أصل في الدين. أما الرادع هو منع خارجي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر. بعض العلماء قالوا ذكر الله أكبر ما فيها، لكن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ذكر الله لك وأنت تصلي أكبر من ذكرك له، لأنك إن ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إذا ذكرك منحك الأمن، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. منحك الرضا، منحك التوفيق، منحك السعادة، منحك التفاؤل، منحك قوة الشخصية، منحك رؤية سديدة، ألقى في قلبك النور. ومن جملة هذه المنح موضوع الخطبة اليوم: إذا ذكرك الله وأنت في الصلاة منحك السكينة. ما السكينة؟ لقد وردت في القرآن الكريم في عدة آيات، من أبرز هذه الآيات: هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. موضوع الخطبة اليوم إحدى ثمار الصلاة: السكينة. لا سعادة من دون سكينة، ولا سكينة من دون إيمان. لا سعادة من دون سكينة، ولا سكينة من دون إيمان. فالسكينة هي الغاية المثلى للحياة الرشيدة. هذه السكينة، دققوا، تزدهر بغير عون من المال. قد تكون فقيراً ويمنحك الله السكينة فتسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. لا تحتاج إلى مدد من الصحة، قد يكون المرء مريضاً وقد ألقى الله في قلبه السكينة. أيها الإخوة، هذه السكينة ليست ملك أحد فيمسكها أو يرسلها، ولكنها في متناول كل واحد من البشر إذا هو دفع ثمنها. عظمة هذا الدين دين البشر، دين أي إنسان. بالدين ما في طبقية، بالدين ما في فئة مختارة، ما في فئة متميزة. هذه السكينة لكل البشر بشرط أن تدفع ثمنها. ما من نعمة تحجب معها السكينة إلا وتنقلب بذاتها إلى نقمة. المال نعمة، إذا حجبت مع المال السكينة أصبح المال نقمة. وما من محنة مصيبة تحفها السكينة إلا وتكون هي بذاتها نعمة. ينام الإنسان على الشوك مع السكينة فإذا هو مهاد وثير، وينام على الحرير وقد أمسكت عنه السكينة فإذا هو شوك القتاد. يعالج المرء أعسر الأمور ومعه السكينة فإذا هي هوادة ويسر، ويعالج أيسر الأمور وقد تخلت عنه السكينة فإذا هي مشقة وعسر. يخوض المخاوف والأخطار ومعه السكينة فإذا هي أمن وسلام، ويعبر المناهج والسبل وقد أمسكت عنه السكينة فإذا هي مهلكة وبوار. هذه السكينة لا تعز على طالب كائنا من كان، في أي زمان ومكان، وفي أي حال ومآل. وجدها إبراهيم عليه السلام في النار، وجدها يوسف في الجب، كما وجدها في السجن، وجدها يونس في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، وجدها موسى في اليم وهو طفل مجرد من كل قوة وحراسة، وجدها أصحاب الكهف في الكهف حين افتقدوها في الدور والقصور، ووجدها نبينا عليه الصلاة والسلام في الغار والأعداء يتعقبونه ويقصون الآثار. ويجدها كل مؤمن آوى إلى ربه يائسا ممن سواه، قاصدا بابه وحده من دون كل الأبواب. الآن دققوا، يبسط الله الرزق مع السكينة فإذا هو متاع طيب ورخاء وفير، وإذا هو رغد في الدنيا وزاد إلى الآخرة. ويمسك السكينة مع الرزق فإذا هو مثار قلق وخوف، وإذا هو مثار حسد وبغض. وقد يكون معه الحرمان ببخل أو مرض، وقد يكون معه التلف بإفراط واستهتار. يمنح الله الذرية مع السكينة فإذا هي زينة الحياة الدنيا ومصدر فرح واستمتاع ومضاعفة للأجر والثواب بالخلف الصالح. ويمسك رحمته وسكينته فإذا الذرية بلاء ونكد وعنة وشقاء وسهر بالليل وتعب بالنهار. يهب الله الصحة والعافية مع السكينة فإذا هي نعمة وحياة طيبة، ويمسك سكينته فإذا الصحة والعافية بلاء يسلطه الله على الصحيح المعافى، فينفق الصحة والعافية فيما يحطم الجسد ويفسد الروح ويزخر السوء إلى يوم الحساب. ويعطي الله الجاه والقوة مع السكينة فإذا هي أداة إصلاح ومصدر أمن ووسيلة لادخار الطيب الصالح من العمل والأثر. ويمسك سكينته فإذا الجاه والقوة مصدرا قلق على فوته، ومصدرا طغيان وبغي، ومصدرا حقد وكراهية لا يقر لصاحبها قرار ويدخر بها للآخرة

أحدهما عرف الغاية وعرف الطريق إليها، وآخر ضال يخبط في عماية ويمشي إلى غير غاية، لا يدري إلى ما المسير ولا إلى أين المصير. قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. أيها الإخوة الكرام، إن في أعماق الإنسان أصواتا خفية تناديه، وأسئلة تلح عليه منتظرة الجواب الذي يذهب به القلق وتطمئن به النفس. ما العالم؟ ما حقيقة الدنيا؟ ما حقيقة الكون؟ ما حقيقة الإنسان؟ من أين؟ وإلى أين؟ ولماذا؟ هذه الأسئلة يجيب عنها الدين إجابات عميقة متناسقة متكاملة مرضية لا تحتاج بعدها إلى سؤال. أيها الإخوة الكرام، المؤمن وقد اتصل بالله عز وجل يعيش في معية الله، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. الشعور بمعية الله شعور لا يقدر بثمن. قال العلماء: المعية العامة وهو معكم أينما كنتم معية العلم، أما المعية الخاصة هي معية التوفيق، معية الحفظ، معية النصر، معية التأييد، وهو معكم أينما كنتم معية عامة. أما إن الله مع المؤمنين، مع المتقين، مع الصادقين، هذه معية خاصة. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، الإنسان إذا تعرف إلى الله واستقام على أمره انعقدت صلته مع الله. هذه الصلة تحتاج إلى استقامة. ليس معنى هذا أن المؤمن لا يخطئ، المؤمن يخطئ، لكنه لا يصر على خطائه، مذنب تواب، سريعاً ما يتوب إلى الله عز وجل. فالإنسان إذا استقام على أمر الله بعد أن عرفه انعقدت صلته مع الله، من خلال هذه الصلة الصحيحة تأتي السكينة. السكينة أكبر عطاء إلهي. أنت إنسان آخر، إنسان متفائل، إنسان تشعر أنك على الطريق الصحيح، إنسان تعيش ما وعدك الله به في جنة عرضها السماوات والأرض. فلذلك أيها الإخوة، الدين له أشكال وله حقائق. أن تقوم وتصلي هي عبادة من العبادات أساسية، لكن أن تنعقد الصلة مع الله في الصلاة، هنا المعول عليه، أن تنعقد الصلة مع الله في الصلاة. إن انعقدت تنزلت السكينة، والسكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت،